بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، تقدم في الدروس التي مضت ذكر أركان القياس وشروط كل ركن، وقد ذكر المؤلف رحمه الله فيما مضى في آخر هذه الأركان العلة وبين شروطها. ولما كانت العلة تحتاج في إثباتها إلى دليل، ناسب أن يعقب ذلك بذكر الأدلة التي تعرف بها العلة. والعلة كما تقدم معنا علامة على الحكم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. والمقصود بالعلة هنا في هذا الباب العلة الشرعية، وليس المقصود كل ما يسمى علة، لأن هناك علل عقلية ليست مقصودة معنا هنا، وإنما المقصود العلل الشرعية التي تثبت بها الأحكام. وقد عرفنا في أوائل مبحث القياس أن معتمد القياس فهم المعنى الجامع الذي يربط بين الأصل والفرع، ويمكن بواسطته تعدية حكم الأصل إلى الفرع. فحيث علم هذا المعنى أمكن تعدية الحكم، أما إذا لم يعرف فإنه لا يمكن أن تقاس صورة بصورة أخرى ولا أن تلحق بها في حكمها. والأدلة التي سيأتي المؤلف رحمه الله يذكرها هي أدلة العلة، أي الوصف الجامع الذي يتضمن معنى معقولا يمكن إدراكه بالعقل، ويمكن تعرف وجوده في أماكن أخرى غير الأصل الذي ثبت فيه الحكم. وهذه الأدلة تنقسم إلى أقسام عديدة على ما سيذكره المؤلف رحمه الله. منها أدلة نصية نقلية، وهي أدلة الكتاب والسنة، ومنها أدلة استنباطية، وهذا فيه إشارة إلى نوعي العلة، وهما العلة المنصوصة والعلة المستنبطة. وسنتناول بإذن الله أولا على ما رتبه المؤلف رحمه الله بيان العلة المنصوصة، أي التي ثبت كونها علة بأدلة الكتاب والسنة والإجماع. نعم. قال الطوفي رحمه الله تعالى: وترجع أدلة الشرع إلى نص أو إجماع أو استنباط، وتثبت العلة بكل منها. القسم الأول: إثباتها بدليل نقلي، وهو ضربان صريح في التعليل، نحو كي لا يكون دولة، لكي لا تأسوا، ليعلم ذلك بأنهم شاقوا الله، من أجل ذلك كتبنا، إلا لنعلم، ليذوق وبال أمره، إنما نهيتكم من أجل الدافة، لأمسكتم خشية الإنفاق، حذر الموت. نعم. هذا شروع في بيان الدليل النقلي الذي تثبت به العلة. والمقصود بهذا الدليل طبعا أدلة نصوص الكتاب والسنة، فإنه قد يوجد فيهما ما يدل على ثبوت العلة، أي على أن وصفا معينا هو السبب الذي يربط به الحكم. هذا النص على العلة ينقسم إلى قسمين: صريح وغير صريح. فالقسم الصريح من الأدلة التي تدل على العلة هو الألفاظ الموضوعة في اللغة للتعليل. صيغ والألفاظ الموضوعة في اللغة للتعليل هذه تدل على العلة صراحة، يعني لا تحتمل أو تحتمل احتمالا مرجوحا، لكنها ظاهرة في ماذا؟ في التعليل، بحيث إذا وردت سبق إلى الذهن فهم التعليل منها. وقد مثل لها المؤلف بأمثلة عديدة، منها قوله تبارك وتعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، في شأن قسمة الفيء ذكر الله تبارك وتعالى بعد أن بين مصرف الفيء قال: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذا المعنى وهو لكي لا يتخذ الأغنياء المال دولة بينهم ويتناقلونه طبقة بعد طبقة فيحرم منه الفقراء، جعل الله سبحانه وتعالى القسمة السابقة. فقوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم تعليل لماذا؟ تعليل لما سبق من قسمة الفيء. وكذلك قوله تبارك وتعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لماذا؟ لأن كي من ألفاظ ماذا؟ التعليل. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله. هذا أيضا اللام لماذا؟ للتعليل. وقوله: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. كل هذا يدل على التعليل، لأن هذه الصيغ إذا وردت في اللغة يفهم منها التعليل، يعني يسبق إلى الذهن منها فهم التعليل. وقوله تبارك وتعالى في شأن قصة ابني آدم: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فقوله من أجل ذلك هذا يدل على ماذا؟ يدل على التعليل. وقوله إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، كذلك أيضا هذا يدل على التعليل، لأن اللام هنا اقترنت بالفعل فتدل على ماذا؟ على التعليل، لام التعليل هذه. وكذلك قوله ليذوق وبال أمره، ليذوق وبال أمره، هذه أيضا تدل على التعليل. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة، من أجل الدافة، فكلوا وادخروا ما بدا لكم. فالنهي معلل هنا بماذا؟ النهي معلل بأنه إنما كان من أجل هذه الجماعة الفقيرة التي وردت إلى المدينة وكانوا محتاجين إلى الطعام، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجلهم حتى يتمكنوا من الأكل والشبع، فقال: إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة. وهذا أمر مؤقت، فما دام أن هذا الأمر قد انتهى فيعود الحال إلى ما كان عليه، فكلوا وادخروا ما بدا لكم. نعم. وكذلك قوله تبارك وتعالى: إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، هذا أيضا اقترنت اللام بالمصدر هنا فتدل على التعليل، لأنها لام التعليل. وقوله حذر الموت، المفعول هنا مفعول إيش يا شيخ مصطفى؟ مفعول هنا حذر الموت مفعول لأجله. نعم، هذا يعني يدل على التعليل، وإن كان هناك بعض العلماء خالفوا في هذه الصيغة، يعني المفعول لأجله هل تعتبر من الصريح أو لا تعتبر، لكنها عند جمهور العلماء تدل على التعليل. الجامع لكل هذه الصيغ ما هو؟ أن التعليل يسبق إلى الذهن عند ذكرها، فلذلك كانت من باب النص الصريح. إذن النص الصريح ما هو في باب التعليل؟ النص الصريح هو الذي يفهم منه التعليل، هو الذي يفهم منه التعليل مباشرة، أي أن هذا الفهم يسبق ويبادر إلى الذهن قبل أي شيء آخر، فلذلك كانت هذه الصيغ دالة على ماذا؟ دالة على التعليل. نعم. فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة نحو لما فعلت فيقول لأني أردت، فهي مجاز. أما نحو إنها رجس أو إنها ليست بنجس فصريح أيضا عند أبي الخطاب، وإن لحقته الفاء نحو فإنه يبعث ملبيا فهو آكد وإيماء عند غيره. نعم. المفترض أيضا في هذه الصيغ، صيغ التعليل التي وردت، أن تضاف إلى أمر يصلح كونه ماذا؟ كونه علة. لكن إذا جاءت هذه مضافة إلى أمر لا يصلح للتعليل، ها؟ متى تكون هذه الصيغ دالة على التعليل نصا أو من باب الصريح؟ إذا جاءت هذه الصيغ مقترنة بأمر يصلح أن يكون علة، لكن إذا اقترنت بأمر لا يصلح أن يكون علة فإنها لا تكون دالة على التعليل. كما لو قال إنسان لآخر لما فعلت ذلك، سأله عن سبب فعل معين، لما فعلت ذلك؟ قال لأني أردت. لأني أردت، فالإرادة لا تصلح سببا للتعليل. لأني أردت هذا المعنى لا يصلح سببا للتعليل، لأن العلة لا بد أن تكون أمرا خارجيا، العلة لا بد أن تكون أمرا خارجيا، وأما الإرادة فهي أمر داخلي. نعم، الأمر الخارجي يمكن أن يبعث على أمر داخلي يحصل استجابة داخلية له، لكن هو في حد ذاته لا يصلح للتعليل. فقول القائل إذا قيل له لما فعلت ذلك قال لأني أردت، هذا لا يصلح للتعليل حتى وإن اقترنت به اللام التي هي للتعليل، ها؟ لأن هذا الوصف لا يصلح أن يكون علة، ها؟ لا يصلح أن يكون علة. نعم. فعلى ذلك تكون مجازا ولا تكون حقيقة في التعليل. مجازا لماذا؟ لأنه وردت فيها اللام التي هي للتعليل لكنها لم تقترن بما يصلح أن يكون علة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام إنها رجس في شأن الفأرة، أو إنها ليست بنجس في شأن الهرة، ها؟ عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء، ها؟ بالماء الذي شربت منه الهرة، قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها ليست بنجس. فهذا هل هو من صريح التعليل أو من غيره؟ هل هو من صريح التعليل أو من غيره؟ جمهور علماء الأصول يرون أن هذا ليس من صريح التعليل، وبعضهم ومنهم أبو الخطاب رحمه الله الحنبلي يرون أن هذه الصيغ من التعليل الصريح، يعني ملحقة بأي قسم؟ بالقسم الذي تقدم قبل قليل. السبب ما هو؟ لماذا كانت صريحة في التعليل عند أبي الخطاب وبعض العلماء ولم تكن من الصريح عند غيرهم؟ كانت عندهم من الصريح لأنه يتحقق فيها المعنى الموجود في الصريح. المعنى الموجود في الصريح ما هو؟ المبادرة إلى الفهم، يعني يفهم التعليل منها مباشرة، فهذه تشركها في هذا المعنى. قوله إنها نجس أو إنها ليست بنجس أو إنها رجس في الفأرة، هذا يدل على التعليل مباشرة، يدل على ماذا؟ على التعليل مباشرة. فلما سبقت إلى الذهن مباشرة جعلها أبو الخطاب من باب التعليل الصريح، وغيره لم يجعلها من التعليل الصريح. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ، لفظة إن، ليست موضوعة في اللغة للتعليل، ليست موضوعة في اللغة للتعليل. إذن وجه الخلاف بينهم ما هو؟ أن أبا الخطاب يرى أنها لكثرة استعمالها أصبحت إذا أطلقت تفيد ماذا؟ اشتهر استعمالها في ماذا؟ في التعليل، فأصبحت كأنها موضوعة للتعليل، بحيث يتبادر منها عند الإطلاق فهم معنى فهم التعليل. فأصبحت ملحقة بالصريح. وأما غيره فينظر إلى أصلها وهو أنها ليست موضوعة للتأليل في اللغة فيجعلها من القسم الثاني وهو غير الصريح. نعم. الثاني الإيماء وهو أنواع. الأول ذكر الحكم عقيب وصف بالفاء نحو قل هو أذى فاعتزلوا، السارق والسارقة فاقطعوا، من بدل دينه فاقتلوه، من أحيا أرضا ميتة فهي له، إذ الفاء للتعقيب فيفيد تعقب الحكم الوصف وأنه سببه، إذ السبب ما ثبت الحكم عقيبة، ولهذا تفهم السببية مع عدم المناسبة نحو من مس ذكره فليتوضأ، وكذا لفظ الراوي نحو سها فسجد وزنى ماعز فرجم، اعتمادا على فهمه وأمانته وكونه من أهل اللغة، واشترط بعضهم المناسبة وإلا لفهم من صلى فأكل سببية، وإلا لأفهم من صلى فأكل سببية الصلاة للأكل. نعم. هذا شروع في القسم الثاني من أقسام النص على العلة، وهذا النص وهذا القسم يسميه بعض العلماء النص غير الصريح، وبعضهم يسميه الإيماء. والإيماء في اللغة هو ماذا؟ الإشارة. الإشارة يعني أنه لا يدل صراحة على التأليل ولكن يشير إليه إشارة، وهذا له أقسام. الإيماء هذا أو النص غير الصريح له أقسام. القسم الأول هو ذكر الحكم عقيب وصف بالفاء كما في قوله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ذكر الحكم عقيب وصف مقترنا بماذا؟ الحكم بالفاء. فهنا الوصف الذي ذكر قبل هذا الحكم ما هو؟ النهي عن قربان النساء والأمر باعتزالهن حال الحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض. لماذا ذكر قبله وصف؟ ما هو هذا الوصف؟ قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى. فلما كان الحيض من الأذى أمر الله سبحانه وتعالى باعتزال ماذا؟ باعتزال النساء. فترتيب الحكم على الوصف بالفاء أي أن يكون الوصف مذكورا قبلا ثم يأتي الحكم بعده مرتبا عليه بالفاء، هذا يدل على ماذا؟ يدل على سببية الوصف المتقدم للحكم المتأخر. من أين أخذنا هذا؟ قال لأن الفاء في اللغة تفيد ماذا؟ تفيد الترتيب مع التعقيب، مع التعقيب. فالذي تقدم قبل الوصف ما هو؟ السبب. قبل الحكم ما هو؟ تقدم الوصف الذي هو السبب، هنا الأذى، ثم رتب عليه الحكم. وهذا الترتيب دليل على ماذا؟ على العلية، لأن العادة أن العلة إذا وقعت يتبعها ماذا؟ يتبعها حكمها، الحكم يدور مع علته. فذكر الوصف ورتب عليه الحكم بالفاء كان هذا أشد ارتباطا من غيره، لأنه لما ذكر عقيبه هذه قرينة، ولما ربط به بالفاء كان هذا دليلا على أن المتقدم علة لماذا؟ للمتأخر. نعم. وكذلك قوله تبارك وتعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالحكم هنا ما هو؟ القطع، اقترن بالفاء، رتب على ماذا؟ على الوصف المتقدم المشتق وهو السارق، ها؟ والمشتق منه ما هو؟ السرقة. فدل ذلك على أن السرقة علة في ماذا؟ في القطع، لأن القطع ذكر عقيبها ولأنه رتب عليها بالفاء، فيكون هذا أشد ارتباطا يعني بالمتقدم منه بغيره. نعم. وكذلك قوله من بدل دينه فاقتلوه، من أحيا أرضا ميتة فهي له، إلى آخره، هذا كله يفيد ارتباط المتأخر بماذا؟ بالمتقدم وكونه علة له. قال إذ الفاء للتعقيب فيفيد تعقب الحكم الوصف وأنه سببه. لماذا؟ قال لأن السبب في العادة ما هو السبب؟ ما يثبت الحكم عقيبه، وهنا ثبت الحكم عقيب الوصف. وكذا لفظ الراوي، يعني هذا تعقب الحكم للوصف، يعني مجيء الحكم بعد الوصف بالفاء، يعني مقترنا، أن يكون الحكم مقترنا بالفاء بعد الوصف المتقدم، هذا يجيء في لفظ الشارع ويجيء في لفظ الراوي، يجيء في لفظ الشارع وفي لفظ الراوي. ففي لفظ الشارع مثاله ما تقدم، كقوله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا في لفظ الشارع، تقدم الوصف وأعقبه الحكم مترتبا عليه بماذا؟ بالفاء. يأتي أيضا مترتبا، يترتب الحكم على الوصف بالفاء في كلام الراوي، كقول الراوي سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، هذا ماذا نستفيد منه؟ أن علة السجود ما هي؟ السهو، مع أن هذا ليس في نص الشارع لكنه في لفظ من؟ في لفظ الراوي الذي روى الحادثة، قال سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، فالحكم ما هو هنا؟ السجود، رتب بالفاء على الوصف المتقدم الذي هو السهو. وكذلك قوله زنى ماعز فرجم، هذا قول الراوي، زنى ماعز فرجم، فالحكم هو الرجم، رتب بالفاء على الوصف المتقدم وهو الزنا، فدل هذا على سببية الزنا لهذا الحكم وهو الرجم. هذا ورد في لفظ الراوي. قد يقول قائل كيف تسوي بين لفظ الراوي وبين نص الشارع، وبين نص الشارع، الراوي قد يهم، الراوي قد يخطئ، ها؟ الراوي قد يسيء الفهم، كل هذا وارد، قد ينسى. لكن المؤلف رحمه الله رد على هذه الشبهة، ماذا قال؟ قال وكذا في لفظ الراوي. لماذا؟ قال اعتمادا على فهمه، الراوي هذا أليس بأمين وفاهم، ما نقل إلا بعد أن فهم، وكذلك كونه أمينا، ها؟ الراوي متى نقبل روايته؟ إذا كان أمينا، فإذا كان من الصحابة فالصحابة كلهم عدول، وإذا كان من غير الصحابة فإنا لا نقبل روايته إلا إذا ثبتت عدالته وأمانته، فإذا ثبت عندنا ذلك فلا بد من قبول روايته. أيضا هؤلاء الذين رووا هم من أهل اللغة، هم من أهل اللغة، الخشية في هذا الباب أن يأتي إنسان لا يفهم اللغة فيرتب شيئا على شيء والحال أنه لا يصلح ترتيبه عليه، ها؟ لكن إذا كان الراوي من أهل اللغة فإنه أعرف بدلالاتها وأعرف بمناسباتها وأعرف بطرق ترتب ألفاظها بعضها على بعض، فلذلك نقبل منه. هذه ثلاثة أدلة تجعلنا نقبل هذا الترتيب الذي يرد في كلام الراوي ونثبت به السببية، ونثبته به ماذا؟ السببية. الأول ما هو؟ فهمه، ولا شك أن هؤلاء بخاصة الصحابة كانوا أصفى فهوما من غيرهم. المسألة الثانية أمانته، والأمر الثالث كونه من أهل اللغة، هذه كلها مؤيدات تجعلنا نقبل هذا الترتيب الذي يرد في وصف في كلام الراوي ونقول بثبوت العلية بناء على هذا الترتيب. نعم. واشترط بعضهم المناسبة، بعض علماء الأصول قالوا لا يثبت كون الوصف المتقدم علة للحكم المتأخر المترتب عليه بالفاء إلا إذا كانت بينهما مناسبة، يعني إذا كان العقل يدرك مناسبة من هذا الترتيب، ها؟ فإنا نقول بأنه علة، وإلا إذا لم تكن بينهما مناسبة فإنه لا يصلح للتعليل حينئذ. ما دليلهم؟ قالوا لو لم نقل باشتراط المناسبة مع هذا الترتيب لأفهم قول القائل من صلى فأكل سببية الصلاة للأكل. لو أن إنسانا قال من صلى فأكل، المتقدم هنا ما هو؟ الصلاة، والمتأخر الأكل، مقترن بالفاء بعده، قال من صلى فأكل يقول لو لم نقل باشتراط المناسبة للزم من هذا أن تكون العلة في الأكل هي الصلاة المتقدمة، وهذا كلام غير مستقيم. المؤلف طبعا لا يسلم بهذا، وكثير من العلماء لا يسلمون به، لأنهم يقولون إن مجرد الترتيب، مجرد الترتيب، اقتران الوصف بالحكم والترتيب بالفاء يفيد ماذا؟ يفيد السببية، يفيد السببية، لأن هذا الترتيب بأصله يفيد السببية، وقد ورد في نصوص الشرع دالا عليها، يعني كما في قوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ. هل هناك مناسبة بين هذا وذا؟ ليست هناك مناسبة ظاهرة، لكنها سبب فيه. من أين فهم كون المس سببا في وجوب الوضوء؟ هل من مناسبة المس لنقض الوضوء أم من ترتيب الحكم على الوصف؟ من ترتيب الحكم على الوصف، لأنه في هذا المقام ليس مناسبا له، يعني لو لم يرد في نصوص الشرع لم نقل بأنه ينقض الوضوء، واضح هذا؟ لأنه معنى تعبدي، فلذلك قلنا بأن مجرد الترتيب، ترتيب الحكم على الوصف بالفاء يفيد ماذا؟ يفيد العلية. نعم. الثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، نحو من يتق الله يجعل له مخرجا، من يتوكل على الله فهو حسبه، أي لتقواه وتوكله، أي لتقواه وتوكله لتعقب الجزاء الشرط. نعم. يعني القسم الأول من أقسام الإيمان ما هو؟ ترتيب الحكم على الوصف بماذا؟ بالفاء. لماذا قلنا أنها تفيد التعليل؟ لأن الفاء للتعقيب، فيكون الحكم أشد التصاقا واتصالا بماذا؟ بالوصف المتقدم. جاء هنا في القسم الثاني قال ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، بصيغة الجزاء، يعني فعل الشرط وجزاؤه أو جوابه. ها؟ هذا يجعلنا نقول بأن الوصف المتقدم علة للحكم المتأخر. لماذا؟ لأنه ربط تعقبه ماذا؟ لأنه تعقب الشرط، وعادة فعل الشرط وجزاؤه بينهما ماذا؟ بينهما اتصال وارتباط وثيق. فقوله تبارك وتعالى من يتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فالحكم ما هو هنا؟ وجود المخرج، بني على ماذا؟ على التقوى. لماذا قلنا بهذا؟ لأنه رتب عليه بصيغة الشرط، بصيغة الشرط، وهذا يجعل وصيغة الشرط عادة يعني فعل الشرط وجزاؤه بينهما اتصال وثيق. وكذلك قوله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لأنه أيضا شرط وجزاؤه، فعل الشرط وجزاؤه، فهذا يدل على أن المتقدم علة في المتأخر. هناك جعلنا الترتيب هذا دالا بواسطة الفاء، وهنا في هذا القسم جعلنا الترتيب دالا بواسطة ماذا؟ بواسطة الشرط. نعم. الثالث ذكر الحكم جوابا لسؤال يفيد أن السؤال أو مضمونه علته، كقوله أعتق رقبة في جواب سؤال الأعرابي إذ هو في معنى حيث وقعت فأعتق وإلا لتأخر البيان عن وقت الحاجة. نعم. الثالث من أي الأقسام؟ من أقسام الإيماء، والإيماء القسم الثاني من أقسام النص على ماذا؟ على العلة. العلة إما أن يكون النص عليها صريحا وهو ما تقدم، وهي الصيغ التي وضعت في اللغة للتعليل، هذه هي النص الصريح. وأما القسم الثاني فهو الإيماء، وقلنا إن بعض العلماء يسميه النص غير الصريح، وله أقسام ذكر منها ترتيب الحكم على الوصف بالفاء، وترتيب الحكم على الوصف بالشرط، والقسم الثالث ذكر الحكم جوابا لسؤال يفيد أن السؤال أو مضمونه هو العلة، كقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان وجاء يشكو إليه ويسأله قال أعتق رقبة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن موضوع السؤال هو العلة في هذا الحكم، لأن القاعدة عند العلماء أنهم يقولون السؤال معاد في الجواب تقديرا، السؤال معاد في الجواب تقديرا، يعني كأن الرجل قال وطئت زوجتي في نهار رمضان فماذا علي؟ الجواب ما هو؟ وطئت زوجتك فعليك أن تعتق رقبة. هذه القاعدة، السؤال معاد في الجواب تقديرا، يعني ليس بالضرورة أن يكون منصوصا عليه لكن مقدر، معاد في الجواب تقديرا. فهنا يعني الحكم الذي ذكر كان جوابا لسؤال متقدم، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن السؤال المتقدم أو مضمونه هو العلة في هذا الحكم المتأخر، كما ذكر المؤلف هنا في قصة الأعرابي.